نقول هو صلى بلا وضوء وقد نسي انه ليس على وضوء، يبقى نقول ان هو يعيد الصلاة الاولى لم تنعقد، قلنا لانها كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له. وقال لا يقبل الله جل ذكره صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا، وكذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة بغير الظهور، ولا صلاة بغير الظهور، يبقى ده اساس الصلاة لم تنعقد. قلنا على الرغم ده شرط وشرطه، ونسي ذلك الشرط الاول ونسي الشرط الثاني، لكن نقول ده لا حكم وهذه لا حكم، وبخلال ان النصوص صريحة جدا في ابطال صلاة من صلى بغير وضوء، يبقى في صلاة من صلى بغير وضوء. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح الصلاة الطهور، قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الطهور مفتاحا مجازا، لان الحدث مانع من الصلاة، طبعا هنا مانع من الصلاة، عشان كده احنا بنتوضا بنرفع المانع من الصلاة، يبقى بنرفع المانع من العبادة، لذا الإنسان على غير وضوء أما يقدر تتوضا لماذا؟ قلنا لكي أرفع المانع، يبقى عدم الوضوء ده مانع من الصلاة، قلنا عشان أنا أساسا يسمح لي بالصلاة يبقى لابد من رفع ذلك المانع، فعشان كده النية عندما نتوضا يبقى النية لرفع المانع، أما بنتدل للجنابة أو غير ذلك يبقى هنا نقول لرفع المانع، المانع من العبادة، لأن هذه عبادة من شروط أداء الإنسان هذه العبادة هو رفع ذلك المانع اللي هو الطهارة، يبقى هنا نكون على طهارة، يبقى بيرفع المانع الذي يمنع من دخول الإنسان في تلك الطهارة. قال فالحدث كالحف موضوع على المحدث حتى إذا وضع انحل الغلط. قال وكذلك قول مفتاح الجنة الصلاة، لأن أبواب الجنة مغلقة لا تفتح إلا عن طريق الطاعات، وركن الطاعات الأول هو الصلاة، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم افتحوا الجنة الصلاة، افتح الجنة الصلاة، ده دخولك إلى الجنة يكون عن طريق هذه العبادات، طبعا مش كلام ده يعني معناه منفصل عن تصحيح اعتقاد الإنسان، ممكن يصير يكون مشرك يصلي يبقى هو ده مفتاح الجنة، لا نقول طبعا قلنا منظومة الإسلام ده منظومة متكاملة، ولكن بيؤكد على معنى، لكن ليس معنى كده إنه لما يؤكد على معنى يكون بمعنى عن بعض الدين، طب أصل كده نقول إن أعمال الإنسان كلها موقوفة على صحة اعتقاد الإنسان، نقول هذا الإنسان نقول قام الليل يقوم الليل بأكمله، يصوم النهار يقرأ في كتاب ربي، قلنا يعني لا يفطر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، لكن أصحاب العقيدة الفاسدة يبقى نقول أعماله كلها مردودة، نعم، لأن قبول الأعمال الصالحة موقوف على تصحيح الإنسان للاعتقاد، موقوف على تصحيح الإنسان للاعتقاد كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقدمنا لما علم العمل عمله فجعلناه لا منصور لا قيمة له ولا وزن، ولو صدر هذا العمل من أصحاب العقيدة الفاسدة فهذا عمل مردود، الله تعالى كما بين أن انطلاق الإنسان للعمل الصالح لابد أن يكون بركيزة إيمانية صحيحة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لكن دائما التأكيد على مسألة الإيمان وانطلاق الإنسان لأعمال صالحا بعد إصلاح الإنسان للإيمان، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على طاعة الله سبحانه وتعالى واستقاموا على أمر ذلك الدين، فأول أمر هو إصلاح الإنسان للعقيدة وبعد كده ينطلق الأعمال الصالحة، نعم عند ذلك أن هذه الأعمال إن أتى الإنسان بشروطها واستكمل شروط الأركان يبقى هذه أعمال صحيحة تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، إن كان وجهة الإنسان بهذه الأعمال لربه سبحانه وتعالى، لكن أول أمر موقوف عليه قبول الأعمال هو تصحيح الإنسان للاعتقاد، فمفتاح الجنة الصلاة بيتكلم على الطاعات على الأعمال، وبالتالي يقول في مقدمة الأعمال دوما الصلاة، في مقدمة الأعمال الصلاة، لذلك احنا نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى التأكيد دوما على مسألة الصلاة، الله عز وجل لما يعني فتح لنا سورة البقرة فتح لنا سورة البقرة بذكر صفات المتقين، قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، دائما كده إقامة الصلاة لها ارتباط بمسألة العقيدة، هذه يقول هذه الاعتقاد وهذه الأعمال، أبقى الأعمال هي الصلاة، الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن يصلوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة،